قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه مثل حاكم الحكام وملك الأملاك، أو أيضا بغير اللغة العربية مثل ما سيأتي شاه شاه بمعنى ملك الملوك. فكل ما كان من هذا القبيل وفي معناه ألفاظ يحرم إطلاقها ويتنافي التوحيد الواجب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وتنافي ما ينبغي أن يكون عليه الموحد من الأدب مع الله جل وعلا. وأيضا هي نوع من التعالي، وخاصة من يطلق على نفسه ذلك حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو مثلا شاه شاه، فمن يطلق على نفسه ذلك فيه من الكبر ما فيه والتعالي والترفع ورؤية النفس، وهذا كله يؤدي به إلى الضعف والسفول كما سيأتي بيان ذلك وتوضيحه في الحديث. ولما كان هذا الأمر يؤثر على توحيد الإنسان الواجب ويتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من تعظيم لله سبحانه وتعالى، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير من هذه الألفاظ، تحذير من التسمي بقاضي القضاة ونحو هذه اللفظة كحاكم الحكام وملك الأملاك وشاه شاه ونحو هذه الألفاظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.